أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا منصبا في بيان خصائص الدعوة إلى الله. في الدرس السابق كنا تحدثنا عن التوازن، وذكرنا بأن التوازن هو خاصية من خصائص الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقلنا بأن التوازن هو صمام الأمان. وفي لقاء اليوم مع الدرس السادس من دروس فقه الدعوة إلى الله نشرع في شرح الخاصية السابعة من خصائص الدعوة إلى الله، وهي أخلاقية الوسائل والأهداف. لازم نعرف بأن الأخلاق في الإسلام تمتاز بالعموم، والمقصود بذلك أن الأخلاق في الإسلام لا تنصرف إلى المسلمين فقط، بل تعم جميع الناس وجميع المخلوقات، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس، فالحديث يأمرنا بأن نعاشر الناس بالمعاملة الحسنة مطلق الناس، ولا ينحصر لا تنحصر أخلاقنا الحسنة على المسلمين فقط، بل تشمل جميع الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كي يتحدث عن الأخلاق دائما يتحدث بصفة العموم، ويبين بأن المسلم لازم يكون عنده أخلاق مع جميع الناس سواء كانوا مسلمين أو غير ذلك. ولو كان قارنوا هذا الأمر الموجود في الإسلام مع الدعوات الأخرى التي مثل الدعوة اليهودية أو المسيحية أو الجمعيات الأخرى مثل جمعية البهائية والماسونية والبابية والقديانية وجمعية بناي بيرث وغيرها من الجمعيات والمذاهب الهدامة، نلقوا بأن هذه الجمعيات دائما تميز بين أتباعها وغيرهم. فمثلا اليهود ينصوا في التوراة نتاعهم ولا في التلمود والبروتوكولات على أن تكون الأخلاق موجودة قائمة بين اليهود، أما اليهودي حينما يتعامل مع غير اليهودي فهو يتملص نهائيا من تلك الضوابط الأخلاقية. مثال ذلك السرقة. السرقة نجدها ممنوعة في التلمود، نجدها ممنوعة في التوراة، والتوراة بالمناسبة هو الكتاب الذي نزل على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ولكنه بعدما حرف من اليهود أصبح يتكون من 5 أسفار: سفر التكوين، سفر العدد، سفر التثنية، سفر الخروج، سفر اللاويين. فنجد في أسفار اليهودية وفي أسفار التوراة نجد نصوصا، وكذلك في التلمود وهو الكتاب المقدس الثاني المستمد من صميم الفكر اليهودي، كي يتكلموا عن السرقة مثلا يقولك السرقة حرام بين اليهود، يعني لا يجوز الواحد يهودي باش يسرق واحد يهودي مثله، ولكن إذا كان يهودي باش يسرق غيره من الأمميين يعني مسلمين ولا غيرهم فهذا أمر يجوز. إذن السرقة ممنوعة بين اليهود، ولكن إذا كان يهودي يسرق واحد غيره فهذا يجوز في تشريعهم أو في تشريعاتهم. وطبعا هذا الشيء لا يقر في شريعة الله سبحانه وتعالى في الإسلام. فبالتالي حينما نذكر هذه الصفة أو هذه الخاصية أخلاقية الوسائل والأهداف، نقول أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لازم يكون عندها وسائل أخلاقية وكذلك تكون أهداف أخلاقية. فإذا كانت الأهداف أخلاقية، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى نشر الإسلام والدعوة إلى التمكين لدين الله سبحانه وتعالى والعمل من أجل إسعاد البشر في الدنيا والعمل من أجل حل مشكلاتهم في الدنيا، كل هذه أهداف نبيلة جدا. لازم الأهداف هذه باش نحققوها لازم نحققوها بالوسائل الشرعية. مادام الأهداف عندها أخلاق وأهداف شرعية، لازم الوسائل اللي توصل إلى تحقيق هذه الأهداف والغايات لازم تكون هي أيضا أخلاقية وتكون شرعية. لذلك نصوغ هذه القواعد، نقول أن نبل الوسائل من نبل الأهداف، وأن طهر الأدوات من طهر الغايات، وأن سلامة المنطلقات من سلامة المآلات. إذن في الإسلام ما كاش ديك القاعدة الميكيافيلية التي تقول الغاية تبرر الوسيلة. فإذا كانت الغاية مشروعة لازم تكون الوسيلة اللي توصل إلى الغاية لازم تكون مشروعة. نعطيو أمثلة. طيب إذا كان الناس عرفوا باللي مثلا الخمر حرام، ممكن يجيز لنفسه يقول كان ما نشربش الخمر وما نبيعها وما نتجر فيها، ولكن نستعمل الخمر من أجل قضاء حاجة من حاجات الشرعية، مثلا باش يلقى خدمة ولا باش يلقى سكنة ولا باش يشري قطعة أرض. هذه كلها أهداف مشروعة وكلها غايات مشروعة، ولكن يقول لك باش نوصل إلى تحقيق هذه الأهداف لازم لي نعطي هدية تتمثل في زجاجة الخمر نقدمها لمسؤول من المسؤولين أو لشخص من الأشخاص. حنا نقول إن هذه الغاية الشرعية لازم الغاية الوسيلة توصل لها لازم تكون شرعية، فقضاء الحاجات بإهداء مثل هذه المحرمات أمر لا يجوز شرعا ولا يقره الدين الإسلامي. نفس الأمر مثلا فيما يتعلق بكفالة الأيتام أو باستلحاق اللقطة، يعني يكم الدن ذي المجتمع خاصة دكثرا وكذا كيني سوالين باللي وسين راه ذنوب وكذا كي ضحايا المجتمع وسين راه حتى الذنب أما ذا بك نتكفلوا بهم باش نربيوهم باش نقوموا بهم باش ينشؤوا نشأة شرعية نشأة عادية سليمة. يقول لك أشي مدن قرارات تبني يجوز المعنى سيد يسيون ذيوي يون ذا اللوفان ذا قشيش ناسا قشيش وثي الحق في نكوي نسا في اسميس أما كن ذميس أثي حسب ما كن ذميس أثي عامل ما كن ذميس وزكا ما ريمث قال أثي ورثة ما كن ذميس. يعني تسوى العلاقة بين المتبني والمتبنى علاقة بنوة وعلاقة أبوة في نفس الوقت. حنا نقول أنه مهما كانت هذه الغاية فهي سليمة، الغاية هذه نبيلة باش يوني ذي سفتين طاون ورشاقي وجيلا باش يعني أثني عيون باش أثني رفض باش أثني ربي إلى آخره، ولكن ما يلزمش يكون عن طريق التبني، خطر التبني حرمي سيدي ربي عز وجل، يحرم ربي التبني على خطر تصل للمفاسد ديك الساعة، تصل المفاسد، الزمرة دين المفسدة ثم زواروث، أنه التبني يسحل اللين عند الحرام، ويسحرم أين عند الحلال، وكذلك ذلك كذب والكذب ذل حرم ذي الدين، وكذلك التبني يجي الزمرة تخدمني مذانا، باش نحرم الوراث الشرعيين، أثن حرم سيتريكا. المهم التبني سحر مثل رب سبحانه عز وجل ذي القرآن الكريم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسحرم التبني عمليا، نضرب لي ذي وقت النبي عليه الصلاة والسلام يتبنى يون غسمان اسم محمد بن أبي اسمان زيد بن أبيه أو زيد بن محمد أن بعد أسمي قدر ربي باش هذه الصحرم التبنية قيق لا النظام ذي المجتمع الجاهلي، ربي سبحانه عز وجل يفكد لامرين في عليه الصلاة والسلام باش هذه يغثام الطوثن زيد أسمي سيفرا، يعني زيد متبنى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسمي فرا غثم الطوثيس، ربي سبحانه عز وجل يمرن في عليه الصلاة والسلام باش هذه يجوج استم الطوثيس باش هذيك النظام التبني ذي المجتمع واقعيا ميدانيا يكون مذانا نظرا باللي أرقزاقي إلا بين قوسين متبنى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان يجوز التبني وري جوزالا في عليه الصلاة والسلام ديال ثمطوثيس على خطر أما كان سيسليثيس ولكن باش غادي يفقن ربي وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام باللي التبنية كيولي جوزالا النبي عليه الصلاة والسلام يغثم الطوثن زيد بعد مسيفرا إذن أيث مثلا غسم إلا تبنية يصحر مثل في عليه الصلاة والسلام يصحر مثل ربي عز وجل ولكن إلا قانا علم باللي الشرع ما يغلق يوثن تبورث الذي يفتح في بوراثية ظل الحلال الشرع يحرم التبني بالمناسبة ولذي القانون الجزائر قانون الأصول الجزائري ذي المادة 46 يصحرم التبني يثند المادة يمنع التبني شرعا وقانونا ولكن رب سبحانه عز وجل يفتح الباب من الخير الباب من الرحمة ومقارن الكفالة الكفالة الثجوز ذي شرع الربي والثجوز ذي القانون الجزائر وين يفغن ذي ربي يونس قرشق من سار الوالدين وقذا قيس اللقطاء وقذا قي وجيل يسعى الحق في ربي أسيف كتصرفك أسيف كالقراية أسيف كالفهامة أسيف كل ذا المال في حدود الثلث يزمر سيغصي أزال متسلت يعني ثلث انتري كينس الدغال سقشي شاقي يعني ولا شاشي خصا ولكن أذير في إطار الكفالة في إطار شرعي في إطار طاهر نظيف سليم خطر الأنساب ولا قرى الخلضنت شرع ربي ميكس حرم التبني باش الأنساب ذي نتزديث ولكن يفتح ثبوث الكفالة يمذاني وقاذ فغنظ ربين الرشاقيثن ربين ولا شغولي في اللسم إذن أيث مثلا ذو وقيد العلاج الشرعي للقطاء أو لهؤلاء الأيتام وربي سبحانه عز وجل إذن ما يوصي غد في الأخلاق إلى الأخلاق ذي أما ذي الأهداف أما ذي الوسائل لذلك الدعاة اللي يديروا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لازم يوضحوا هذه المسائل للناس للمدعوين على اختلاف أصنافهم وأنواعهم ما رسنيني باللي الأهداف الدعوة نبيلة التمكين لدين الله سبحانه وتعالى إسعاد البشر نشر الإسلام إزالة المنكرات نشر المعروف نشر الفضائل القضاء على الرذائل كل هذه أهداف نتاع الدعوة أهل أهداف شرعية أهداف أخلاقية ولكن يثمثنا وهربي الدعاة إلى قديم يركزوا على أخلاقية الوسائل إلى قوين يسعى الهدف يلها إلى قذريذ أرثيوين غل هدفاقي إلى قذيلي يلها إلى قذيلي مشروع إلى قذيلي زدي لذلك أدنايوذ صياغة القواعد يقتعلق نستمسلتاقي ناد نبل الوسائل من نبل الأهداف وطهر الأدوات من طهر الغايات وسلامة المنطلقات من سلامة المآلات تايث مثلا أردس ويض إن شاء الله تعالى أن فذود نشرح أهداف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الدعاة العاملين وأن يجعلنا من الدعاة الذين يجتهدون للتمكين لدين الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك اللهم استرنا فوق الأرض اللهم استرنا تحت الأرض اللهم استرنا يوم العرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.